لقد ذكرت الحديث يدل على التحريم أن من أكل بصلا أو ثوما إلى آخره، ولماذا قال المؤلف وكره ولم يحمل على التحريم؟ لأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن النهي لا يتعلق بالصلاة، وإنما هو أمر خارج عن الصلاة. والقاعدة عند العلماء أن النهي لا يقتضي التحريم والبطلان إلا إذا كان متصلا بالمنهي عنه، إذا كان يعني متصلا به أو بصفة من صفاته. أما إذا كان لا يعني إذا كان خارج الصلاة، النهي هنا لم يتوجه إلى الصلاة، وإنما قال فلا يقربن مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا. وبعض أهل العلم يحمله على التحريم، بعض أهل العلم يحمله على التحريم لأنه أكده بنون التوكيد الثقيلة. نعم. أنا مسافر ولم أصلي المغرب، ودخلت الحرم وهم يصلون العشاء، فصليت معهم العشاء ثم بعد ذلك صليت المغرب، ما حكم ذلك وماذا أفعل، وهل صلاتي صحيحة؟ إذا كنت تجهل وجوب الترتيب فصلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن بعد ذلك لا تعود إلى هذا الأمر. أما إذا كنت تعلم أن الترتيب واجب وأن الوقت للحاضرة، فعملك هذا فيه نظر، فيه نظر، ولا أستطيع أن أقول تعيد الصلاة، لكن فيه نظر هل تأثم أو لا تأثم، العلم عند الله تعالى. لكن الذي يظهر أنك تجهل وجوب الترتيب بين الصلوات بين الفوائد. نعم. هل المريض يجوز له جمع الصلوات أم القصر؟ لا، يجوز له الجمع، المريض المقيم يجوز له الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع، والاستحاضة نوع مرض، ومثلها مثل ذلك المريض. نعم. من دخل المسجد بعد صلاة العصر، هل الأفضل يصلي تحية المسجد أم يجلس بدون صلاة؟ لا، يصلي التحية، تحية المسجد، لأن تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، من الصلوات ذوات الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيصلي في وقت النهي، لأن تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب. والصلوات ذوات الأسباب الصحيح أنها تصلى، الصحيح أنها تصلى، والأدلة على هذا كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، عندنا سؤال من أمس أرجأته إلى اليوم، هو من بدل دينه فاقتلوه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم من هذا أن تارك الصلاة يقتل حدا لأن حد الردة القتل، ولكن كيف يقتل كفرا وبيننا من يعيش من المسلمين كثيرون لا يصلون؟ هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. أما بالنسبة للمرتد وهو التارك لدينه، المفارق لدينه، المنتقل إلى دين آخر، فهذا يعني يقتل بالإجماع فيما أعلم، يقتل ردة، يقتل ردة بالإجماع. لكن هل يقتل حدا أو كفرا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، هذا خلاف بين أهل العلم. فالمهم أنه يعني يستتاب، فإن تاب ولا يقتل، الرجع إلى دينه وإلا يقتل، والحديث نص في هذا. لكن تارك الصلاة، تارك الصلاة يا إخوة له حالات. الحالة الأولى أن يكون تركه لها جحدا لوجوبها، يقول الصلاة ليست واجبة، يقول الصلاة ليست واجبة، وهذا إن كان من مثله لا يجهل الحكم فإنه يقتل حتى ولو صلى، حتى ولو صلى، لأن القاعدة عند العلماء أن من ترك حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة يكفر فيقتل كفرا. لكن إذا كان مثله لا يجهل الحكم يقتل كفرا حتى ولو صلى، حتى ولو أنكر ركن من أركان الصلاة يكفر. طيب الحالة الثانية، إذا أنكر وجوبها لكن مثله يعني مثله لا يعلم الحكم لكونه حديث عهد بالكفر، أو كونه نشأ في بادية ليس فيها علماء، هذا يبين له الحكم الشرعي، يبين له الحكم الشرعي. فإن أصر على ترك الصلاة وجحد وجوبها فإنه يقتل بعدما يبين له الحكم الشرعي. الحالة الثالثة، من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، تهاونا وكسلا. والعلماء هنا اختلفوا هل يقتل أو لا يقتل، فجمهور أهل العلم على أنه يقتل، يستتاب فإن تاب وصلى وإلا يقتل، لكنهم اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل كفرا. ففقهاء المالكية والشافعية قالوا يقتل حدا، يقتل حد. وفقهاء الحنابلة وعامة المحدثين قالوا يقتل كفرا. والأدلة كثيرة لا يمكن يعني ذكرها في هذه العجالة، الأدلة كثيرة. لكن فقهاء الحنفية قالوا يحبس ويضرب حتى يصلي أو يموت في السجن في الحبس. فالمسألة يعني فيها كلام يطول الكلام في هذه المسألة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أين تقف المرأة إذا أمت جماعة من النساء؟ قالوا تقف في وسطهن، المرأة إذا كانت إمامة تقف في وسط النساء وتصلي بهم ويقتدين بها. نعم أحسن الله إليكم. وقال وإذا كانت تصلي بامرأة، أي الجماعة من اثنين إمامة وامرأة مأمومة، فهل تتقدم على المأمومة؟ لا، تكون عن يمينها، تكون عن المأمومة تكون عن يمين الإمامة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم صلاة الذين يصلون خارج المسجد، وخاصة أنه يكون هناك صفوف غير متصلة في المسجد؟ هذا تقصير يا إخوة. إذا كان في داخل المسجد يعني أماكن للداخل ويصلي داخل المسجد ويبقى خارج المسجد ويصلي في الساحة، هذا يعتبر تقصير، لكن صلاته صحيحة، صلاة من يصلي في الساحة صلاته صحيحة ويحصل له إن شاء الله الأجر. لكن الأفضل والأكمل أن يدخل في الداخل المسجد، لأن الصلاة في داخل المسجد ليس في فضلها خلاف، لكن في الساحة في خلاف. بعض العلم يقول لا يعني لا تكتب له المضاعفة في الساحة، وإن كان الأقرب والله تعالى أعلم أنه تكتب له مضاعفة الصلاة، لأن السورة حاطة بالساحة الآن فهي تعتبر متصلة بالمسجد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يعني ما نقول أنه لابد من اتصال الصفوف حتى تكتب له المضاعفة خارج المسجد؟ لا، إذا اتصلت الصفوف ما في إشكال، لكنهم قالوا أن في داخل المسجد أماكن. نعم إذا كان في داخل المسجد أماكن فاتصال الصفوف يعني نادر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل من المعلوم أن الناس متفاوتون في العمل بالرخص بين مبالغ ومفرط، فنرجو من فضيلتكم توضيح والتفصيل في المرض الذي يعذر به عن حضور الجماعة. المرض الذي يعذر به المريض عن حضور الجماعة هو المرض الذي يشق عليه لو ذهب يصلي مع الجماعة، يشق عليه هذا المرض أو يزيد المرض عليه. الآن المريض الذي يجوز له الفطر في نهار رمضان من هو؟ هو من يشق عليه الصيام أو من يتضرر بزيادة المرض بسبب الصيام، وهذا مثله أيضا، هذا مثله أيضا. أما إذا كان المرض يخشى على المريض الهلاك لو ذهب لحضور صلاة الجماعة فهذا لا يجوز له أن يذهب، لأن هذا من الإلقاء، من الإلقاء الإنسان بنفسه للتهلكة، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما. فالمقصود بالمرض هو من المرض الذي تحصل بسبب الخروج إلى صلاة الجماعة مشقة ظاهرة أو يتزيد في المرض. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يريد أن يأتي بتيس مستعار، يقول طلق امرأته 3 مرات ثم أراد أن يرجع المرأة، المحكمة أبت، فهو يريد أن يأتي برجل يتفق معه أن يتزوجها ولا يدخل بها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار، التيس المستعار يقبل؟ يقبل ولا يقبل؟ والحديث يقول لعن الله المحلل والمحلل له، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهذا لا تحل له حتى ولو أتى بالتيس المستعار، لا تحل للمطلق الأول الذي طلقها 3. لكن لو أنها تزوجت بدون اتفاق وبدون يعني شرط ثم فارقها الثاني بعدما يدخل بها ويجامعها، يجوز للأول أن يعقد عليها عقد جديد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل علو الإمام عن المأموم كره أو لا تصح أي تبطل الصلاة؟ لا، قال تبطل، الفقهاء يقولون تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقالوا تبطل الصلاة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل تجوز للمرأة أن تقيم الصلاة وأن تؤذن للأذان؟ لا، يعني المرأة الأذان من وظيفة الرجال، الأذان من وظيفة الرجال، لأن الأذان شرع لدعاء الذين يأتون للصلاة من خارج المسجد، شرع للدعاء لدعاء الذين يأتون للصلاة من خارج المسجد والإعلام بدخول الوقت أيضا، والنساء لا يشرع لهن ذلك، لكن الإقامة تشرع في حق المرأة، الإقامة تشرع في حق المرأة لأنها للإعلام بالقيام والدخول في الصلاة مباشرة، فلها ولنفسها لها ولرفيقاتها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل كيف أقضي الصلاة الفائتة وهي العصر وأنا دخلت في الحاضرة وهي المغرب؟ لا، تقضيها أولا تصلي العصر، تصلي العصر منفرد، تصلي العصر منفرد ثم تصلي المغرب مع الجماعة، أو تدخل مع الجماعة بنية العصر وهم يصلون المغرب، فإذا سلم من الثالثة الإمام تأتي بالرابعة وتصلي المغرب بعدها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز تكرار السلام والتردد على القبر الشريف مرارا وتكرارا؟ أولا يا إخوة، عبادتنا توقيفية، يعني لا يقال فيها إلا بدليل، ولا يحكم فيها إلا بناء على دليل، ولم أعلم دليل يدل على جواز تكرار الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، بل الذي يظهر أن الدليل على عدم التكرار، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أولى منا وأكمل منا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يذهبون إلى السلام على قبره عليه الصلاة والسلام، ما كان يذهب إلا عبد الله بن عمر يذهب رضي الله عنهما إذا أتى من السفر، أما غير ذلك فيكتفون بالسلام عند الدخول من باب المسجد. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.